بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية الخامسة من سورة فاطر جل وعلا إلى الآية التاسعة عشرة من سورة ياسين برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها واوا هكذا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قوله تعالى: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. قرأ قالون بإضغام الذال في التاء هكذا: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله. وقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها واوا: العلماء إن الله، العلماء إن الله، وهكذا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قوله تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية هكذا: قل أرأيتم شركاءكم. قوله تعالى: فهم على بينة منه. قرأ قالون بألف بعد النون على الجمع هكذا: فهم على بينات منه. قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم، همزتان متفقتان في الحركة. قرأ قالون بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والمد هكذا: فإذا جاء أجلهم، فإذا جاء أجلهم. قوله تعالى: تنزيل العزيز الرحيم. قرأ قالون برفع اللام هكذا: تنزيل العزيز الرحيم، على أنه خبر لمبتدأ مقدر، والتقدير هو تنزيل، أو القرآن تنزيل العزيز الرحيم. قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قرأ قالون بضم السين في الموضعين هكذا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وهي لغة، أو الضم لما خلقه الله تعالى، والفتح لما فعله الناس. قوله تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: وسواء عليهم أأنذرتهم. قوله تعالى: أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.